الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير في شرح منظومة أصول فقه مالك لابن أبي كف، ووقفنا عند آخر أصل للإمام مالك رحمه الله ذكره ابن أبي كف، وهو مراعاة الخلاف. فليتفضل الشيخ عبد الرحمن بالقراءة، جزاه الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: وراعي خلف كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل، وهل على مجتهد الرعي الخلاف يجب أم لا قد جرى فيه اختلاف؟ هذا هو الأصل السادس عشر، وهو مراعاة الخلاف. مراعاة الخلاف من الأصول التي عدت من مفردات مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. والإمام مالك يعمل به تارة ويترك العمل به تارة أخرى، وقد حصل اختلاف بين الفقهاء هل مراعاة الخلاف يجب على كل مجتهد أو لا. إذن مسألة أو أصل مراعاة الخلاف فيه خلاف بين الفقهاء، بل حتى الإمام مالك يعتمده تارة ولا يعتمده تارة أخرى. ومعنى مراعاة الخلاف إعمال دليل الخصم في لازم مدلوله بعد الوقوع، إعمال دليل الخصم في لازم مدلوله بعد الوقوع. واضح؟ إعمال دليل الخصم في لازم مدلوله، ليس إعمال دليل الخصم في مدلوله، وإنما في لازم مدلوله. متى؟ بعد الوقوع. قبل الوقوع لا يستعمل مراعاة الخلاف، وإنما يستعمل بعد الوقوع. طيب، لو أن امرأة نكحت بغير إذن وليها، نكاحها إيش؟ فاسد عند المالكية، لأن النكاح لا بد أن يكون بولي. طيب، لكن لو وقع امرأة نكحت بغير إذن وليها وحصل موت أحدهما، ماذا نفعل بالإرث عند المالكية؟ هل يحصل إرث بينهما أو لا؟ واضح؟ الأحناف يجيزون النكاح بغير إذن الولي. ماذا فعل المالكية؟ أعملوا لازم مدلول الحنفية. مدلول الحنفية ما هو؟ صحة النكاح. يلزم من صحة النكاح ماذا؟ الإرث. ماذا فعل المالكية؟ ورثوا أحدهما من الآخر. طيب كيف؟ لم تحكموا بأن نكاحها فاسد؟ قالوا نعم، لكن أعملنا لازم مدلول الخصم، لازم مدلول الحنفية وهو الإرث، مراعاة للخلاف. واضح؟ النكاح فاسد، لازم النكاح بعد الوقوع يثبته المالكية، وهذا هو مراعاة الخلاف. أعيد ولا واضح؟ نعم؟ نعم؟ الناتج عن النكاح لازم النكاح الإرث. طيب ماذا يفعل المالكية في الإرث؟ قالوا هنا الآن لازم النكاح نعمله بعد الوقوع مراعاة للخلاف. نعم، مراعاة الخلاف، مراعاة خلاف الحنفية. كذلك المولود ينسب إليهم لأنه لازم ماذا؟ لازم النكاح. المالكية لا يصححون النكاح لكن يثبتون ماذا؟ لازمه، نكاح فاسد وما يمكن التصحيح لأنه وقع وقد مات أحد الزوجين، فيصححون اللازمة ويسمونه مراعاة الخلاف. نكاح المرأة بغير إذن وليها مدلوله عند المالكية الفساد، ولازمه ما هو؟ الإرث. لا يصححون المدلول وإنما يصححون ماذا؟ لازم المدلول وهو الإرث، نسبة الأبناء للأب ونحو ذلك. لكن من شرطه عند المالكية ألا يؤدي إلى صورة يخرق بها الإجماع. لو كان اللازم لم يقل به أحد أهنا لا يعمل مراعاة الخلاف. لو فرضنا أن لازم النكاح وهو الإرث لم يقل به أحد، هنا لا يجوز إعمال مراعاة الخلاف. إذن من شروطه ألا يؤدي إلى خلق الإجماع أو إلى صورة لم يقل بها أحد، وألا يخرج من المذهب بالكلية. لو أن أحدا قال أنا سأراعي الخلاف فأصحح النكاح، نقول له عند المالكية ماذا؟ لا يجوز، لأنه خرج عن المذهب بالكلية. لا، يبقى النكاح فاسد ويصحح ماذا؟ لازمه. إذا من شروطه ألا يؤدي إلى خلق الإجماع، ألا يؤدي إلى صورة لم يقل بها أحد، ألا يخرج من المذهب بالكلية. واضح المراعاة الخلاف؟ نعم. الشرط الأول ألا يؤدي إلى خلق الإجماع، أن يكون لازم المدلول مجمع على تركه، فليس لك أن تعمل مراعاة ماذا؟ الخلاف. ألا يؤدي إلى صورة لم يقل بها أحد، وهو أيضا داخل في قضية الإجماع. ألا يخرج من المذهب بالكلية. الشاطبي يقول مراعاة الخلاف ترجع إلى باب الاستحسان، فهي صورة من صور الاستحسان، لأن المجتهد أعمل دليل الخصم في لازم مدلوله لدليل لموجب، وهذا يقول الشاطبي نوع من أنواع ماذا؟ إنه إعمال أقوى الدليلين، فهنا في إعمال ماذا؟ أقوى الدليلين لموجب، فيقول هذا داخل أو صورة من صور الاستحسان. ومنهم من قال لا، هو من باب المصالح المرسلة، فهناك مصلحة في إعمال لازم المدلول فأدخلوه في باب المصلحة المرسلة. وعلى كل حال الناظم جعله دليلا مستقلا، وهو ما يعرف بمراعاة الخلاف. لكن أي خلاف يجب أن يراعى؟ الخلاف القوي. إذا كان الخلاف ضعيفا لا يراعى الخلاف. إذن لابد أن يكون الخلاف ماذا؟ خلافا قويا. قال ابن رشد الجد في البيان والتحصيل: أوجب مالك سجود السهو على من اطمأن جالسا ساهيا في الركعة الأولى أو الثالثة، ولم يراعي قول من يرى ذلك من سنة الصلاة، قال لضعف الاختلاف. إذن متى يراعى الخلاف؟ إذا كان الخلاف ماذا؟ قويا. ومما يثبت حجيته عند مالك ما جاء في البيان والتحصيل، وسئل مالك عن التكبير لصلاة الجنازة في من يكبر 5 تكبيرات، أترى أن يكبر معه أم يقطع ذلك؟ مالك يرى أنه يكبر كم تكبيرة؟ 4. لو أن إماما كبر 5 ماذا يفعل الإنسان؟ يكبر معه أم يقطع؟ قال بل يقطع، ذلك أحب إلي إذا كبر 4 ولا يتبعه في 5. قال محمد ابن رشد إنما استحسن أن يقطع ولم يقل إنه يكبر معه 5 مراعاة للخلاف. فمراعاة للخلاف رأى أن يقطع وليس له أن يكبر معه 5. لكن هناك فرق بين مراعاة الخلاف وبين ماذا؟ الخروج من الخلاف. ما الفرق؟ نعم، الخروج من الخلاف يكون متى؟ مراعاة الخلاف متى؟ بعد الوقوع. الخروج من الخلاف قبل الوقوع. الخروج من الخلاف يكون قبل الوقوع، وأما مراعاة الخلاف ماذا؟ بعد الوقوع. ومعنى الخروج من الخلاف ترك المجتهد رأيه لرأي آخر من باب الاحتياط. فلو دار الأمر بين الجواز والتحريم ماذا يفعل؟ يتركه احتياطا. هذا هو الخروج من الخلاف، وشرطه عدم تبين الحق، أنه لم يتبين له الحق، وألا يخل بسنة، وألا يخالف إجماعا. متى يكون الخروج من الخلاف معتبرا؟ إذا لم يتبين له الحق، ولم يترك سنة، ولم يخالف ماذا؟ إجماع. لكن على كل حال مراعاة الخلاف إنما يكون بعد الوقوع. واضح مراعاة الخلاف أو في إشكال؟ واضح؟ طيب اقرأ. الآن نكون بهذا قد انتهينا من الأصول 16. هذه هي أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى، بنى عليها فقهه، وهي 16 أصلا بيناها وذكرنا شيئا من فروع المالكية عليها. واضح أو في أصل في إشكال؟ نعم واضح. لا، هي من جهة الترتيب منها أدلة متفق عليها ومنها أدلة مختلف فيها، لكن على كل حال هي كلها أدلة معتبرة. طيب اقرأ. قال الناظم رحمه الله تعالى: وهذه 5 قواعد ذكر أن فروع الفقه فيه تنحصر. نعم، ختم المصنف منظومته بذكر القواعد الفقهية الكلية 5 التي تنحصر فيها فروع الفقه إما مباشرة أو بواسطة. كل فروع الفقه تدخل تحت القواعد الفقهية الكبرى وهي 5. والقواعد في لغة العرب جمع قاعدة، والقاعدة هي الأساس، قاعدة الشيء أي أساسه. ومنه قوله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي أساس البيت. وأما في الاصطلاح فاختلف في تعريف القواعد على تعريفين. التعريف الأول: الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه. الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه. إذن القاعدة لا بد أن تكون ماذا؟ أن تكون أمرا، أن تكون حكما، لا بد أن تشتمل القاعدة على حكم. هذا الحكم أو هذا الأمر أو هذه القضية لا بد أن تكون ماذا؟ كلية، يعني يصدق أن تأتي بكل، يصح لك أن تأتي بكل. إذن لا بد أن تكون كلية. من كليتها أنها تدخل تحتها جزئيات ماذا؟ كثيرة. من هذا الحكم الكلي تستطيع أن تعرف أحكام الجزئيات. إذن على التعريف الأول لا بد أن تكون القاعدة ماذا؟ كلية، لا يخرج منها شيء، كل بدعة ضلالة. هذه قاعدة ماذا؟ كلية. هل في بدعة لا تكون ضلالة؟ الجواب لا. للرأي الآخر قالوا بأن القاعدة حكم أكثري لا كلي. قالوا هي ليست القاعدة كلية وإنما أكثرية أغلبية، لأن هناك جزئيات تخرج من القاعدة تعرف باستثناءات القاعدة. قالوا لما كانت هناك استثناءات ما يمكن أن نقول بأن القاعدة ماذا؟ كلية، وإنما نقول ماذا؟ أكثرية أو أغلبية. والذي يظهر أن القاعدة لا بد أن تكون كلية لوجوه. الخلاف في ماذا الآن؟ في القاعدة، هل هي كلية أو أكثرية؟ لكن القاعدة لا بد أن تدخل تحتها ماذا؟ جزئيات. قلنا بأن الراجح أن القاعدة كلية لوجوه. الوجه الأول أن من شأن القاعدة أن تكون كلية، وإلا لما قلنا بأنها ماذا؟ قاعدة. الوجه الثاني أنتم تقولون إنما كانت أكثرية لتخلف بعض الجزئيات عن القاعدة، ولهذا جعلتموها ماذا؟ أكثرية. طيب نقول تخلف بعض الجزئيات عن القاعدة لا يخرجها عن كونها كلية، هي كلية حتى وإن استثنينا بعض الجزئيات. ثم إنما تخلفت الجزئيات لعدم انطباق وصف القاعدة على هذه الجزئيات، فهي في الأصل لم تدخل تحت القاعدة. واضح؟ يعني إنما خرجت هذه المستثنيات من القاعدة لأنها لم تنطبق عليها القاعدة، فهي باقية ماذا؟ كلية. أنتم معاي؟ يعني هذه الاستثناءات إنما تدخل تحت قاعدة أخرى وليست تحت القاعدة التي نتكلم ماذا؟ التي نتكلم عنها. فبالتالي القاعدة هي ماذا؟ كلية. والقواعد الفقهية المراد بها الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة في ماذا؟ في الفقه. ألم نقل بأن قواعد فقهية نسبت القواعد إلى الفقه، فلا بد أن تكون الجزئيات ماذا؟ فقهية. معاي؟ إذا القاعدة هي أمر كلي يدخل تحتها جزئيات كثيرة، إلا أن هذه الجزئيات ماذا؟ في القواعد الفقهية فقهية، في القواعد العقدية عقدية، بحسب ماذا؟ نسبة أو إلى أي شيء نسبت القاعدة. فإن قلنا قواعد عقدية تكون جزئيات عقدية، قواعد فقهية تكون جزئيات فقهية، قواعد أصولية تكون الجزئيات ماذا؟ أصولية. الآن المصنف الناظم إنما ختم منظومته بالقواعد ماذا؟ بالقواعد الفقهية، وليس كل القواعد، وإنما القواعد الفقهية الكبرى وهي الخمس التي سيأتي الكلام عليها. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع. هذه القاعدة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي اليقين لا يزول بالشك، قاعدة فقهية كبرى، المسائل الجزئية التي تحتها كثيرة جدا، ومن صيغها، من صيغ هذه القاعدة، كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم. المشكوك فيه لا عبرة به، كأنه لم يوجد، كأنه معدوم. معنى القاعدة: ما ثبت قطعا أو بغلبة الظن فإنه لا يرتفع بالمحتمل، وإنما يرتفع بيقين مثله. فحكم اليقين يستصحب، والشك ماذا؟ يلغى. واضح؟ ما ثبت بيقين لا نزيله بالشك، وإنما نزيله ماذا؟ بيقين. إنسان توضأ في بيته ثم شك في وضوئه، اليقين ما هو؟ أنه توضأ. والشك ما هو؟ أنه أحدث. هل يذهب ويتوضأ مرة ثانية؟ نقول يستصحب اليقين، يستصحب أنه متوضئ، فلا يزيل اليقين بالشك، بل يجعل الشك كالمعدوم. هذه قاعدة اليقين لا يزول به بالشك. ومن القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، توضأ ثم شك، الأصل ماذا؟ بقاء ما كان على ما كان، أنه متوضئ. وهذه قاعدة ينتفع بها من ابتلي بالشك وبالوسواس، تجده دائما يشك بعد أن يتوضأ، بعد أن يصلي، بعد أن يركع، هل ركع أو لا، هل توضأ أو لا. نقول له: ماذا عندك؟ قاعدة كلية، عندك قاعدة دلت عليها الأدلة القطعية أن اليقين ماذا؟ لا يزول بالشك، فترتاح، تبني على الأصل، تبني على أن الأصل بقاء الماضي، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وتستريح. فهذه قاعدة عظيمة في علاج من ابتلي بالوسواس والشك. من القواعد أيضا مما يندرج تحت هذه القاعدة: الأصل براءة الذمة. الأصل هل الذمة مشغولة أم بريئة؟ الأصل أن الذمة بريئة، إلى أن يأتي ما يشغل ماذا؟ إلى أن يأتي ما يشغل الذمة. الأصل في الأمور الحادثة العدم، توضأ ثم شك، نقول الشك ماذا؟ عدم، كأنه لم يكن، لا تلتفت إليه أصلا، لأنه حادث كان بعد أمر ماذا؟ يقيني، فلا عبرة به. طيب، إذا عرفنا القاعدة ومعنى القاعدة، ما محل القاعدة؟ أين تطبق القاعدة؟ أهم شيء في القواعد أن تعرف محلها، فلو طبقتها في غير محلها جنيت على الشريعة. إذن لابد أن تعرف أين تطبق القاعدة حتى تطبقها تطبيقا صحيحا. محل قاعدة اليقين لا يزول بالشك ما يعرض للعبد من شك طارئ إثباتا أو نفيا. يعني الشك الطارئ هو محل ماذا؟ يعني إنسان أحدث ثم شك هل توضأ أو لا، ما الذي، ما هو الشيء الطارئ؟ الوضوء أم الحدث؟ الوضوء. إنسان توضأ ثم شك هل أحدث أو لا، ما هو الشيء الطارئ؟ الحدث. إذن محلها ليس في الوضوء في كل حال، وليس في الحدث في كل حال. إنسان أحدث ثم توضأ، أحدث ثم شك هل توضأ أو لا، يقول الأصل اليقين لا يزول بالشك، واليقين هو الوضوء. قل طبقت القاعدة في غير ماذا؟ في غير محلها، وإنما محلها الشيء الحادث، الشك الطارئ هو محل ماذا؟ القاعدة. دليل القاعدة ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا. هو الآن توضأ وفي المسجد، لكن تحركت بطنه، قال: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا سمع صوت هل يبقى شك أو يقين؟ يقين. إذا وجد ريحا هل يبقى شك أو يقين؟ إذن اليقين لا يزول إلا باليقين، وهذا دليل هذه القاعدة، أن اليقين لا يزول بالشك وإنما يزول بيقين مثله. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أيضا ما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، صلى ركعتين في الرباعية وانصرف، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين. اليقين أين؟ اليقين عند ذي اليدين ما هو؟ أنها صلاة رباعية، وحصل شك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أهي باقية كما هي أم نسي؟ واضح؟ فأراد أن يسأل حتى يزيل اليقين باليقين، حتى يزيل اليقين باليقين، وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا شك، يعني الآن كونه صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم وهي صلاة رباعية، هنا شك طارئ الآن، أهي فعلا نسخت الصلاة أم نسي؟ فاحتاج أن يسمع شيئا من كلامه صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى اليقين. إن كان نسخت خلاص، وإن كان نسي فهناك سجود أو يأتي بالركعتين. فاليقين لم يزله إلا بيقين. نعم، اليقين لا يزول إلا بالشك. اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال به أنا إيش قلت؟ نعم اليقين لا يزول إلا باليقين، الشك لا يزيله اليقين، الشك لا يزيل اليقين، الشك لا يزيل اليقين، وإنما يزيل اليقين ما هو؟ اليقين. فالشك لا يزيل اليقين. طيب، من فروع القاعدة عند المالكية ما جاء في البيان والتحصيل، قال: وسئل عن الذي يستيقظ من نومه فيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فيغسلها مرتين أو ثلاثا ناسيا ثم يذكر، أيتوضأ بذلك الماء؟ الحديث أن من نام فلا يدخل يده في الإناء إلا بعد أن يغسلها، والآن نسي فأدخل يده في الإناء، ماذا يفعل بالماء؟ أيكمل به الوضوء أو لا؟ فقال: إن كان لا يعلم بيده بأسا ولا شيئا، اليقين ما هو؟ أن يده نظيفة. فقال: إن كان لا يعلم بيده بأسا ولا شيئا فلا أرى بذلك بأسا أن يتوضأ به، لأن اليقين لا يزال به بالشك. وما كان الناس يشددون في هذه الأشياء من الوضوء والغسل. إذن الإمام مالك راعى مسألة اليقين لا يزال به بالشك. من فروعها أيضا: من توضأ ثم شك هل أحدث أو لا فلا وضوء عليه. طيب، يعني هذه قاعدة اليقين لا يزال به الشك، واضحة؟ طيب، القاعدة التي بعدها. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع. ذكر المصنف قاعدتين من القواعد الكبرى. القاعدة الأولى وصيغتها: الضرر يزال، الضرر يزال. معنى القاعدة: ما يؤلم الإنسان ويؤذيه ويوقعه في الضرر والمفسدة أو يفوت مصلحة فإن الواجب ماذا؟ دفعه وإزالته. ما يؤذي الإنسان، ما يسبب له ضرر، ما يفوت عليه مصلحة فإنه ماذا؟ فإنه يزال. والأولى في التعبير عن هذه القاعدة أن نقول: لا ضرر ولا ضرار، كما نطق بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمعنى نفي الضرر قبل وقوعه بمنعه، وبعد وقوعه برفعه. يعني قبل الوقوع نمنعه من الوقوع، وبعد الوقوع ماذا؟ نرفعه. وهو شامل للضرر ابتداء وللضرر مجازاة، أي ضرر سواء كان ابتداء أو كان من باب المجازاة فإنه ماذا؟ فإنه يزال. ومن القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات. في حال الضرورة، في حال هلاك النفس أو ما يقرب الهلاك، الضرر واقع أو لا؟ سيهلك، سيموت، فإنه يزال الضرر بارتكاب محظور، لأنه ليس هناك ما يرفعه إلا هذا المحظور، فيباح له في هذه الحال أن يرتكب المحظور لأجل دفع أو إزالة الضرر. معاي؟ إنسان سيموت في صحراء وليس أمامه إلا الميتة، موته ضرر أو لا؟ ضرر. والقاعدة ماذا تقول؟ الضرر يزال، لا يمكنه أن يزيل ضرره إلا بماذا؟ لأكل الميتة، فتباح له أكل الميتة، الضرر يزال. هنا يأكل بقدر حاجته، لكن على كل حال أنا أريد أن أبين معنى القاعدة، معنى الضرر يزال، الضرر يزال، وما أبيح للضرورة يقدر ماذا؟ يقدر بقدرها. طيب، عرفنا القاعدة ومعنى القاعدة. محل القاعدة دي. كذلك تندرج تحتها، يعني القواعد المندرجة تحتها كثيرة، منها ما ذكرت. محل القاعدة ما أن يكون زواله بقدر الإمكان، وألا يزال بضرر مثله، وألا يؤدي إلى ضرر أعظم منه، وألا تكون المصلحة أرجح، وأن يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. نعم، الضرر يزال، لكن ليس كل ضرر، بل لا بد ألا يؤدي أو ألا تؤدي إزالة الضرر إلى ضرر ماذا؟ مثله أو أعظم منه، أو يفوت مصلحة أرجح. الآن رأيتم محل القاعدة، ليس كل ضرر في كل وقت وفي كل مكان ومع كل شخص، بل محل القاعدة أن ننظر في الضرر هذا، هل يفوت مصلحة أرجح منه أو لا، هل يؤدي إلى مفسدة أكبر منه أو لا. فإن لم يؤدي إلى مفسدة أكبر أو مساوي ولم يفوت مصلحة، قلنا الضرر يزال، وإلا فإن الضرر لا يزال. واضح؟ إنسان على معصية الخمر، الخمر ضرر شرعي أو لا؟ شرعي وعقلي، ضرر أو لا؟ القاعدة ماذا تقول؟ الضرر يزال. طيب، لو أزلنا وأنكرنا هذا المنكر لذهب شارب الخمر يقتل عباد الله عز وجل، معروف بسفك الدماء، فكان شربه للخمر حاجزا له عن سفك ماذا؟ الدماء. هل نقول هنا الضرر يزال؟ نطبق القاعدة؟ لا يجوز لك أن تطبق القاعدة، لأنك لو طبقتها طبقتها في غير محلها، لأنك لو أنكرت عليه ومنعته من شرب الخمر سيترتب عليه مفسد ماذا؟ أكبر، هو تقتيل المسلمين، وقتل النفس بغير حق أعظم من شرب الخمر. إذا رأيتم، يعني إن لم نطبق القاعدة في محلها ستقع هناك مفاسد أعظم وأشد، فلا بد أن نعرف محل القاعدة. واضحة؟ نعم. طيب، دليل القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. هذا كل ضرر أمر الشارع ماذا؟ بإزالته. لا تضار والدة بولدها، الضرر ماذا؟ يزال. من فروع هذه القاعدة النهي أن يبيع حاضر لباد. من أتى من البادية يريد أن يبيع شيئا فيستقبله الحاضر ويأخذها منه، هنا في ضرر أو لا؟ في ضرر على من كان من البادية، فيغبن في السعر. فنهى الشارع أن يبيع حاضر لباد إزالة لماذا؟ للضرر، إزالة للضرر. نعم نعم، لهي يعني إن انتفى الضرر، انتفت العلة، يزول الحكم، لكن في الغالب أن يحصل هناك غبن لمن كان من أهل البادية. أيضا من الفروع ما جاء في البيان والتفصيل. قال: وسئل عن صيام العبد بغير إذن سيده، قال: لا بأس بذلك إلا أن يكون مضرا بسيده. العبد إذا أراد أن يصوم صوم تطوع له أن يصوم إلا إذا كان ماذا؟ سيضر بصاحبه، فإذا كان هناك ضرر فيجب أن يزال، فيمنع من الصيام. نعم، صيام التطوع. قاعدة واضحة، وعرفنا متى نطبق هذه. وكما ذكرت لابد أن نركز على محل القاعدة، لابد أن نركز على محل القاعدة. يعني الآن من الأمثلة التي نحتاجها في هذا الوقت، إنسان نعلم أنه مبتدع علما قطعيا، إلا أن هناك كافرا يحاربني ويحاربه، الآن الضرر ماذا؟ يزال. الضرر ما هو؟ أن هذا في بدعة. فأنا الآن بين أمرين: أن أشتغل بصاحبي فنكون لقمة سائغة للكافر الأصلي، وبين أن أجتمع معه اجتماعا صحيحا شرعيا من غير أن أهول من بدعته، لأجل أن نكون على ضربة واحدة لذلك الكافر، فإن المصلحة ماذا؟ أن الضرر هنا ماذا؟ لا يزال. لأني لو اشتغلت بمن معي في الإسلام وكان الضرر متحققا، فإن هذا سيؤدي إلى مفسدة ماذا؟ أكبر، وهو زوالي وزواله. فلا بد في إنكار المنكر، في إزالة الضرر، من النظر إلى المفسدة، ومن النظر إلى ماذا؟ إلى المصلحة. من النظر إلى المصلحة، ومن النظر إلى المفسدة. طيب، القاعدة الثانية وصيغتها: المشقة تجلب التيسير. الحكم الذي فيه حرج على العبد حرجا غير معتاد، فإنه ماذا؟ يسهل عليه الحكم، ويخفف عليه ماذا؟ الحكم. فالمشقة سبب لتخفيف الحكم، هذه معنى المشقة تجلب التيسير. إذا وجدت المشقة وجد معها ماذا؟ التيسير والتخفيف. طيب، من القواعد المندرجة تحتها: إذا ضاق الأمر اتسع. إذا حصل هناك ضيق يتسع الأمر، يتسع الحكم. الحاجة تنزل منزلة الضرورة في التخفيف. طيب، محل القاعدة: المشقة الخارجة عن المعتاد. إنسان الآن لما يريد أن يأتي للصلاة في المسجد، يأتي من بيته ويتوضأ، في مشقة أو لا؟ في مشقة، لكنها مشقة معتادة أو ليست معتادة؟ معتادة، فلا تجلب التيسير. فلا نقول لهم ما دام في مشقة صلي في بيتك، لكن وجود مطر هنا في مشقة، لكنها مشقة ماذا؟ خارجة عن المعتاد، فتجلب التيسير، فنقول له صلي في بيتك. إذا محل القاعدة: أي مشقة؟ الخارجة عن المعتاد، الخارج عن المعتاد. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. الدين كله يسر، ومع يسره من سماحة الشريعة أنه إذا كانت هناك مشقة غير معتادة يأتي تيسير ماذا؟ آخر، تيسير جديد. الشريعة ميسرة، وإذا كانت هناك مشقة زائدة يزداد ماذا؟ التيسير. من فروع القاعدة الرخص، رخص السفر، رخص المطر، هذه كلها داخل تحت المشقة تجلب التيسير. جاء في البيان والتحصيل أنه سئل الإمام مالك رحمه الله عن طين المطر والماء الذي لا يستطاع أن يتخلص من أذاه، يصيب الثياب من مشي الدابة أو غيرها. الآن إنسان يمشي في طين وماء ولا يدري هل فيه نجاسة أو ليست فيه نجاسة، وهناك مشقة في عدم المشي عليه، هنا ماذا يحصل؟ ماذا تجلب هذه المشقة؟ التيسير. قال مالك: أرى أن يكون الناس من ذلك في ساعة. الأمر ماذا؟ إذا ضاق الأمر اتسع، حتى لو مشيت عليه فإنه لا شيء عليك. وأيضا سئل عن الرجل يتوضأ ثم يطأ الموضع القذر الجاف، فقال: لا بأس بذلك، إن الله وسع عن هذه الأمة. هذا كله يدلنا على مسألة أو على قاعدة المشقة تجلب التيسير. نعم، اقرأ. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل. هذه القاعدة تعرف بقاعدة العادة محكمة، العادة محكمة. ومعنى القاعدة: الأمر إذا تكرر وقبلته العقول الصريحة والفطر السليمة فإنه ماذا؟ يعتبر شرعا، يحكم شرعا. الأمر الذي يتكرر ومعتاد عند الناس وقبلوه فإنه ماذا؟ فإنه يحكم شرعا. محل القاعدة العادة الغالبة أو المضطردة، مش عادة بعض الناس، عادة ماذا؟ غالب الناس، غير المصادمة للدليل الشرعي. فلو كانت عادة غالب الناس، عادة غالب النساء أن يخرجن بلا شيء على رأسهن، أن نقول خلاص العادة محكمة، أم نقول لا هذه العادة مصادمة للدليل فلا عبرة بها؟ إذن العادة المحكمة هي العادة الغالبة التي لا تصادم دليلا شرعيا، ولم يصرح الشرع بخلافها. إذن لابد أن تكون غالبة عند الناس، وألا تصادم الدليل الشرعي، وألا يصرح الشارع ماذا؟ وألا يصرح الشارع بخلافها. إذن ليس كل عادة تكون محكمة، وإنما العادة المحكمة. لو فرضنا أن من عادة بلاد ما ضرب النساء ضربا مبرحا، قل خلاص مدام هذه العادة فيجوز ضرب النساء ضربا مبرحا، نقول هذا مصادمة للنص، مخالفة للنص، واضح. إذا لابد أن تكون العادة لم يصرح الشرع بخلافها، ولم تكن مصادمة للشرع. كذلك الآن حرمان النساء من الإرث، هل نقول خلاص مدام أنها عادة والعادة محكمة إذن هي جائزة؟ إذن عرفنا محل القاعدة. دليل القاعدة قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وعاشروهن بالمعروف. فأرجع ذلك إلى العرف. إذن العرف الذي لا يصادم النصوص نقول هذا معمول، هذا معمول به. من فروع هذه القاعدة ما جاء في البيان والتحصيل، وقال وسألته أي الإمام مالك رحمه الله عن امرأة انقطع عنها الحيض سنين، امرأة انقطع عنها الحيض ثم رأت صفوة، الكدرة وصفرة، الكدرة والصفرة شيء نزل من المرأة أصفر، أترى أن تدع الصلاة؟ لم ينزل دم وإنما نزل ماذا؟ صفرة، وهي قد انقطع عنها الحيض. فقال الإمام يسأل النساء عن ذلك ويصف لهن شأنها، فإن قلنا إن النساء يرين مثل هذا من الحيضة فعليها أن تدع ماذا؟ الصلاة. أرجعه إلى ماذا؟ إلى العادة، إلى عادة النساء، مما يدل على أن العادة عند الإمام محكمة. وسئل أيضا عن الرجل ينكح فيلزمه أهل المرأة بهدية العرس، في البداية ما اشترطوا عليه الهدية، لم يقع كلام عليها، ثم ألزموه بهدية العرس. وذلك عند السائل يقول وذلك عندنا الذي يعمل به عند الناس، أي أحد يتزوج لابد أن يدفع ماذا؟ هدية العرس. فقال الإمام إذا كان قد عرف من شأنهم وهو عملهم لم أرى أن يطرح ذلك عنهم، ما دام هذا عرف الناس فيجب عليه ماذا؟ أن يدفع لهم هدية العرس. العادة ماذا؟ العادة محكمة. واضح القاعدة التي بعدها؟ نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع. نعم. وقيل للعرف وذي القواعد خمستها لا خلف فيها وارد. هذه هي القاعدة الخامسة وهي الأمور بمقاصدها. والأمور جمع أمر يشمل ما كان قولا وما كان ماذا؟ فعلا. القول بمقصوده بالنية، والفعل كذلك بالنية. والمقاصد هي جمع مقصد وهي النية، القول بمقصده أي بنيته، والفعل بمقصده أي بنيته. فالأفعال مرتبطة بنياتها، العبرة ماذا؟ بالنية. العبرة في الأقوال بالنية، والعبرة في الأفعال بالنية. والثواب والعقاب متعلق أيضا بالنية، لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. والأولى في التعبير عن هذه القاعدة أن نقول الأعمال بالنيات، لأن هذا هو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيدخل في الأعمال كل عمل، كل عمل لا يثاب عليه الإنسان إلا إذا نوى، لا ثواب إلا بنية. محل القاعدة تمييز العبادات عن العبادات المتشابهة، الظهر عصر كيف تميز؟ بالنية. تمييز العبادات عن العادات المتشابهة، إنسان يصوم للحمية من أجل البدن الصحة، وإنسان يصوم لله عز وجل، كيف نعرف؟ بالنية. تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، إنسان يصلي فرض وإنسان يصلي نفل، كيف نميز؟ بالنية. إذن الأعمال بالنيات. ومن فروع هذه القاعدة أن الوضوء عمل فلا يكون مقبولا إلا بنية، الصوم لا يكون مقبولا صحيحا إلا بنية. الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذه هي القاعدة الأخيرة التي ذكرها الناظم وهي الأمور بمقاصدها ثم ذكر الناظم أن هذه القاعدة منهم من أرجعها إلى قاعدة اليقين لا يزال بالشك لأن ما قصده الإنسان هو اليقين وما لم يقصده فهو مشكوك فيه فلا يزال اليقين بالشك ومنهم من أرجعها إلى قاعدة العادة محكمة لأن العادة أن المعتبر ما هو ما قصده الإنسان ومنهم من جعلها قاعدة مستقلة ثم بين الناظم أن هذه القواعد الخمس لا خلاف فيها بين العلماء من جهة ماذا الأصل وإن اختلفوا فيما يدخل تحتها واضح؟ ما يدخل تحتها من جزئيات يحصل خلاف بين العلماء لكن القاعدة متفق عليها القاعدة في أصلها متفق عليها نعم قال الناظم رحمه الله تعالى قد تم ما رمت ولله الحميد مني يا حمد دائم ليس يبيد وأطيب الصلاة مع أسنى السلام على محمد وآله الكرام ختم المصنف رحمه الله هذه المنظومة بحمد الله جل وعلا حمدا دائما لا يبيد، لا يفنى ولا يبيد، ثم بأطيب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام، والحمد لله رب العالمين. فقد تم هذا الشرح الذي أرجو أن يكون محققا لمقصود الناظم من الاختصار وذكر وبيان أصول الإمام مالك رحمه الله، فأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه الأصول وأن ينفعنا بما ذكرت، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.